مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طيبتم وطابت اوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقه جديده من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد واياكم في هذه الحلقه بصحبه صاحب الفضيله الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم واسئلتكم. نسال الله عز وجل لضيفنا التوفيق والاعانه، وباسمكم نحييه ونرحب به. حياكم الله فضيله الشيخ. حياكم الله شيخ احمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكم ايها الاخوه والاخوات، ولمن اراد ان يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل المملكه وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحه الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. نبدأهم بالأخ الكريم محمد. محمد معنا؟ معنا محمد؟ طيب، حتى تجهز الاتصالات فضيلة الشيخ، هنا سؤال ورد عبر تويتر من إحدى الأخوات. تقول فضيلة الشيخ، أنا علي قضاء أيام من رمضان، وهناك فرصة في الأيام القادمة بأن أصوم، لكن لدي ارتباطات ومناسبات في هذه الأيام القصيرة، تقريبا ما لا أقل من 10 أيام، ويعني يشق علي الصوم، فهل أنا يعني معذورة؟ فهل هذه الأشغال وهذه المناسبات وانشغالنا مثلا بالذهاب إلى السوق هو عذر يعني يتيح لي أن أؤجله إلى ما بعد رمضان القادم؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أولا، قول الكافة من أهل العلم بأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان القادم، وأنه إن أخره ترتب عليه أمران. الأمر الأول هو الإثم، أنه يأثم حين أخره، وقول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يجب عليه عن كل يوم أن يطعم مسكينا إذا أخره، فهي نوع من الكفارة مع بقاء الإثم والحاجة إلى التوبة والاستغفار. نعم. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تحرص على أنها كانت تقضي ما عليها وحتى إلى آخر لحظة، مما يدل على أن هذا كان ميقاتا، ميقاتا للقضاء، أي هو الوقت الذي حدد لقضاء رمضان الماضي، وهو من الواجب الموسع الذي وسعه الله عز وجل على عباده من نهاية رمضان أو من بداية شوال إلى دخول رمضان القادم. سؤالها الآن، هل تأثم حين تركت الصيام من أجل هذه الأشغال؟ الجواب أنها باقية على المسؤولية في الحقيقة، ويجب عليها في هذا التوبة والاستغفار، لأنه قد تيسر لها وتحقق لها في المدة الماضية ما تتمكن فيه من القضاء، وتأخيره، تأخير هذا الصيام حتى ينشغل الإنسان، كان نتاج لتفريط سابق، وهذا صحيح، لأن عندها أكثر من 11 شهر يستطيع أن يقضي فيها هذه الأيام التي عليه. وهذه الأشغال المعتادة لا تنتهي، صحيح، أشغال الاستعداد لرمضان أو الاستعداد للعيد أو إنجاز بعض المهام قبل دخول شهر رمضان، هذه الناس يفعلونها كل سنة، فهي لا تبرر. الذي يكون مبررا في الحقيقة هو أن يطرأ على الإنسان شيء من الحاجات المهمة التي تتعلق بكفايته في رزقه مثلا، نعم، ولم يستطع أن يفعل ذلك إلا في هذا الوقت، وجدت عليه من غير أن يعرف لها، أن يعرف أنها ستقع عليه مثل هذه الحاجات أو هذه الضروريات، فهذه من الحاجات، لأن ترك هذه الحاجات تتعلق برزق الإنسان هي في الحقيقة تورث قدرا من الحرج، والله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن أشغال بيخلصها كما يقال، وملابس وشيء من هذا القبيل يستطيع يقضيها أحيانا في الليل، وله في هذا مندوحة كبيرة في هذا، فالذي أراه أنها قد أخطأت بذلك، وعليها التوبة والاستغفار، وعليها أن تحرص فيما بقي من هذه الأيام أن تقضي ما عليها، والله تعالى أعلم. وأنا أقصد ترتب الإثم عليها فيما لو دخل رمضان وهي لم تقضي، هذا القصد. أما إن قضتها إلى قبل دخول رمضان فقد أحسنت ولا شيء عليها، والله تعالى أعلم. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من كان عليه قضاء فضيلة الشيخ ثم قطع هذا القضاء بأفطرة من غير عذر شرعي وإنما خشية التعب أو رغبة في الأكل ماذا يلزم؟ نعم الذي عليه الأكثر من أهل العلم وأن هذا لا يجوز، هذا الذي عليه الأكثر في الحقيقة من أهل العلم. وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين منهم الشوكاني رحمة الله تعالى عليه على أنه لا يأثم بذلك وأن وقت القضاء هو وقت موسع وتخير الزمان بين وقت وآخر غير متعين لهذا اليوم، فإذا تركه وهو قادر على قضائه قبل دخول رمضان فلا شيء عليه. هذا القول الآخر لأهل العلم في هذه المسألة، واستدلوا في هذا بحديث مشهور حديث أم هانئ في سنن أبي داود، وهو حديث مشهور صححه جمع من العلماء أيضا، وهناك في بعض ألفاظه كلام، لكن الرواية التي دلت على ما جنح إليه الشوكاني وغيره من العلماء ظاهرة في هذا مع بقاء الأصل وهو التخير في القيام وأن الدخول في العبادة ليس موجبا لإتمامها. هذا يقول ليس لا يوجد دليل على هذا الأمر. هذا هو التوجه الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم تجاه قول الجماهير، والأحوط في هذا هو قول الجمهور الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أستاذنكم معي الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. والسلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. سمح الشيخ حفظك الله، ما هي صفة اغتسال العائن وهل صحيح يدخل فيها داخلة الإزار وما معنى داخلة الإزار؟ نعم. وهل تسمح لي أمي رأت رؤيا؟ عفوا يا استاذ عبد الرحمن، يعني نحن في برنامج افتاء وهذه الرؤيه خير باذن الله تعالى. اخ احمد، هذه بشاره للشعب السعودي. والدتي يا شيخ كانت نائمه قيلوله فرات فيما يرى النائم انها يا امها سعودي، وعندما انتهت من الصلاه اعطاها شيء من الحلوى. الحمد لله. فأجابته قالت له نحن الجزائريين نقول الذي يعطينا الحلوى أحل الله كلامك ورفع علامك، فقال لها الله أكبر. نعم الحمد لله. نسأل الله أن ينصر الدولة السعودية وشعب السعودي. آمين بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، وهذه بشارة خير، نسأل الله عز وجل أن يتم الخير على المسلمين. شكرا لك. أبو بكر من الإمارات تفضل. أبو بكر من الإمارات تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عندي سؤالين لك. السؤال الأول بالنسبة، أنا عندي بطاقة فيزا من البنوك الإسلاميين. نعم. لكن هاي بطاقة الفيزا العقد تبعها طبعا قائم أنه بتوقع أنه في ربح، لأنه إذا تأخرت بدهم يحطوا علي فوائد. الآن شو حكم هاي لأنه بنوك إسلامي طبعا، وأنا بعرف أنه بعض العلماء أو معظم العلماء يعني الموثوق فيهم حرموا البنوك بشكل عام، يعني مثل الشيخ الألباني سمعت له شريط بحرم البنوك الإسلامية برضو المعاملات، وكمان المعتمين الشيخ المعتمين رحمه الله كمان نفس الشيء. هذا في الإمارات، البنك في الإمارات يا أستاذ أبو بكر؟ لا، البنوك الإسلامية موجودة في الإمارات. طيب بشكل عام، يعني أنا بحكي عن البنوك الإسلامية بشكل عام بصراحة، لا أحكي الإمارات. نعم. أو الأردن أو أي منطقة ثانية أو السعودية. نعم. يعني الشيخ الألباني كان في أحد أشرطه واضح جدا أنه بقول لا فرق بين البنك الربا والبنك العادي. طيب. لأنه أصلا أنت بحاجة للفلوس، البنك الإسلامي راح أنه أعطك الفلوس، أنت ما بدك، لا عنده بضاعة ولا عنده أي شيء. نعم نعم. فاللي فهمته من الشريط ونفس الكلام فهمت برضه من الشيخ بن العثيمين رحمه الله. تسمع إجابة الآن إن شاء الله. هذا السؤال الآن، وحتى البطاقة اللي بعطيك إياها البنك الإسلامي، بطاقة الفيزا أصلا مبنية على العقد، إذا تأخرت العقد تبع أنك بدك تدفع له زيادة في عليها غرامات زيادة. طيب هاي واحدة. هذا السؤال. والسؤال الثاني، إحنا كنا نسافر فيوم الجمعة نصلي الجمعة ونجمع معها العصر. اليوم طلعت برضو في فتاوى ابن العثيمين رحمه الله بقول إنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. فالآن شو علي؟ هل إني أقضي الفترة اللي فاتت كوني كنت جاهل في الحكم؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك أبو بكر، بارك الله فيك. معي محمد السعودية، تفضل. تفضل محمد. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا بك، تفضل يا سعد. السؤال الأول، بعض الأشخاص والله عندي مبالغ مادية، نعم، فهل يلزمني سؤالهم هل زكوها أم لم يزكوها؟ أنت تسألهم يعني هل زكيتوا أموالكم أو لم تزكوا؟ أيوة، هل يلزمني ذلك؟ ما هي أمانة عندي موضوعة لك ولاية، يعني لك ولاية على هذا هؤلاء الأشخاص ولا هي فقط أمانة؟ أبدا أمانة فقط يا شيخ. نعم نعم طيب. أيوة. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. أنا أبغى الشيخ يشرح لنا صلاة التسابيح، كيفية صلاة التسابيح. طيب طيب، وهل مشروع هي مشروعة أو لا؟ لا لا لا، لا نريد الحكم الشرعي، نريد الكيفية فقط. الله يجزاك. طيب طيب إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. عبد الحق من الجزائر تفضل. عبد الحق من الجزائر تفضل. تفضل عبد الحق. عبد الباري من السعودية تفضل. تفضل عبد الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك. يا مرحبا، حياك الله. تفضل بالسؤال. الله. عندي سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول الله يحفظك، أنا سألت الأسبوع الماضي سؤال. نعم. ويبدو أن الشيخ في الحلقة الماضية ما كان عنده جواب. ما أجبناك، ما عرضنا السؤال. لا لا، الشيخ قال ما عندي علم فيها. طيب. الشيخ ضمن سعد الشبلي. السؤال طيب. الله يحفظك، من احتجم في 17 أو 19 أو 21 كانت له الشفاء من كل داء، هل هذا حديث صحيح؟ هذا السؤال الأول. شو من احتاج فيه؟ من احتجم في 17 أيوه هذا السؤال الأول. 19 أو 21. السؤال الثاني احتاج احتجم حجام. تسمعني يا شيخ؟ نعم. السؤال الثاني، المحدث حدث أكبر الذي عليه جنابة. نعم. إذا قرأ أذكار الصباح أو المساء ومر على جملة من الآيات، آية الكرسي والمعوذتين وقول الله أحد، وقصد بها على أنها من الأذكار ليست قراءة القرآن، هل يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ نعم طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. عبد الحق من الجزائر تفضل. عامر معنا، تفضل عامر. تفضل أخي عامر. ألو. تفضل أستاذ. السؤال، السؤال يا شيخ، هل يجوز وقت اللي تزور المقابر انك تصلي على الميت؟ هل يجوز؟ اي نعم. ايوه بس هذا هو السؤال. عفوا تعيد، هل يجوز اذا مررت بالمقابر؟ لا، زرت المقابر. نعم. دخلت عند المقابر، هل يجوز اني اصلي على الميت؟ ان تصلي على الميت؟ نعم. اي نعم. ميت مخصوص يعني او على جميع القبور؟ لا، ميت مخصوص. طيب. معين. طيب طيب، تسمع إجابة. تفضل عامر. سؤال ثاني الله لا يهينك. تفضل السؤال. هل يجوز إني أسوي عمرة للميت أكثر من مرة؟ في سفرة واحدة هكذا؟ إيه نعم. نعم. هل يجوز مثلا أن تكرر عمرة في سفرة واحدة لميت واحد؟ إيه نعم. طيب طيب. سؤال آخر. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. الأخ عبد الرحيم من الجزائر يسأل عن صفة اغتسال العائن، وهل يلزم من ذلك أو ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم من داخلة إزاره؟ سؤالان يعني هذه. نعم. أي نعم. أما داخلة الإزار فهي حاشية الإزار وما كان داخله وما كان طرفه، هذا هو اللي يسمى حاشية الإزار. وقد ورد فيها حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره. نعم. ثم ليقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا في البخاري. نعم. وهي تعبدية في الحقيقة، لأن لا يعقل لها معنى، تعبدية غيبية. وبعضهم يقول لها هي معقولة المعنى، أن المقصود بذلك أن لا يكون في هذا الفراش حشرة مؤذية، أما أن تؤذيها وإما أن تؤذيك، فيكون نفضه. نعم. نفض هذا الفراش بداخلة الإزار على هذا المعنى، واعتبار داخلة الإزار على اعتبار غالب فعل الناس، ولا ينفضون بظاهره حتى لا يتسخ. صحيح. فيقول بأن هذا معقول المعنى، ومنهم من قال بأن هذه معاني تعبدية. وإذا أردت أن تفصل في المسألة بين المنزعين فالأصل عند العلماء هو التعقل وليس التعبد. سبحان الله. نعم، الأصل هو عقل المعنى وليس هو المعنى التعبد. المعنى التعبدي معناه أنك تعتقد أن هذا غيبي، أن هذا لا معنى له فتفعله امتثالا، مثل فعل الصلاة مثلا. نعم، هذا معنى التعبد. والتعقل مثل ما ذكرناه أنه ينفض لأجل أن لا يكون فيه شيء، وهو المقدم، وقال الأصل بداخلة إزاره، لأن الناس ينفضون بداخلة الإزار حتى لا يتسخ. نعم، فهو من أمور العادات وليس من أمور، وإنما تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. يعني لا شك أن الأصل هو التعقل وليس التعبد، كما هو مذهب كثير من أهل العلم. نعم. صفة الاغتسال، صفة الاغتسال ليست محددة في الحقيقة. نعم، وهي مبنية أيضا على منزع، بعضهم يقول بأن الرقية بأنها شرعية وتعبدية، وبعضهم يقول نفس الكلام أيضا بأنها خبرة وتجربة، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من رقى الجاهلية التي لم يكن فيها شرك، وأحيانا لا يعرف لها معنى. نعم. والأقرب في الحقيقة هنا أنها تعبدية، وأنه كانت أجيزت رقى الجاهلية ثم منعت رقى الجاهلية التي لا ليس فيها معنى شركي حتى وإن كانت لا تعرف. وهناك رقى وردت في الصدر الأول بألفاظ غير معقولة المعنى، لكن الصحيح والله تعالى الأقرب والله أعلم أنها معقولة، والمقصود هو الانتفاع بالقرآن لأنه شفاء بقراءته. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من الرقية أيضا بالنفث، ولهذا أميل أن لا نستخدم الماء ولا الكتابة بالزعفران ولا الرقية بالهاتف ولا غيرها من الوسائل، وإنما الأقرب أن الإنسان يرقي نفسه ويرقيه من حوله بالطريقة المشروعة. الاغتسال الوارد، نعم ورد الاغتسال، وهو بأي شيء يقع به الاغتسال، يغتسل من يديه ويغتسل من بقية جسمه، إن كان نظيفا فله شربه مما يؤخذ، وإن كان مستكرها عند الناس فلا يلزم أن يشرب، بل إن يضعه الإنسان على بعض على رأسه وبعض جسده فهذا استغسال، كما جاء في صحيح مسلم العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. إذا طلب أحد منكم غسيلا فاغسلوا له، لأن الإنسان ليس فقط يعين الناس وإنما قد يعين نفسه. إذا رأى أحدكم من ماله، من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه، وهذا كله له، قال فليدعو بالبركة فإن العين حق. سبحان الله. وهذا يدل على الإنسان يعين نفسه كما أنه يعين غيره، يعين غيره. فإذا طلب الإنسان من هذا لا يغضب، بعض الناس يغضب. نعم صحيح. ويتكدر وكيف أنا قد تعين وأنت لا تدري يا أخي، ولا يضرك هذا. صحيح. الله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو بكر يسأل عن بطاقة فيزا من البنوك الإسلامية، وهذه البطاقات يتضمن عقدها دفع مبالغ زيادة حين التأخير في السداد، وذكر بعض أقوال أهل العلم. أما ما يترتب عليها دفع مبالغ زائدة إذا تجاوز الشهرين أو أقل أو أكثر بحسب نظام كل بنك، فهذا لا يجوز، لأنه يتضمن وإن كان ليس فعلا صريحا للربا، لكنه يتضمن الموافقة على عقد الربا وعلى شيء لا تعرف عاقبته ومآله، ما تدري أنت تستطيع السداد أو لا تستطيع. فلذلك أفتت المجامع الفقهية بالمنع، عدم جواز مثل هذه بطاقات الائتمان التي يكون فيها الإلزام بدفع مبالغ غرامات جزائية تدفع للبنك نفسه لأنها تضمنت الربا. أما الدفع نفسه فلا يجوز، لا أظنهم يختلف العلماء في ذلك، أنه يدفع، يعني بعضهم أجاز على غلبة الظن. نعم. يغلب على ظنك أنك تسدد في الوقت فيقول يجوز، لكنهم لم يختلفوا على أن لا يجوز أنك تدفع باختيارك، إن كان البنك خيرك ولا ألزمك ولا أجبرك ما تدفع له الربا، ما يجوز. كمان البنك أيضا لا يجوز له أن يأخذ مثل هذه المبالغ لأنها ضرب من الربا، لا يجوز أيضا. نعم. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل كذلك عن جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. جمع صلاة العصر فيها نزاع، وتحرير كلام العلماء منه أين هو قول الجمهور أو قول غيرهم فيه نزاع أيضا، لكن فيه قول للحنابلة هو وجه عند الشافعية، واختاره بعض مشايخنا الكبار المعاصرين على أنه يجوز جمع العصر إلى الجمعة. نعم بارك الله. هذا هذا هذا القول بعض أهل العلم، والأدلة تدل عليه في الحقيقة، ليس هذا مجال تفصيل الإجابة، أنا أجبت على هذا في الموقع، لكن الأدلة تدل على جواز ذلك. وما أوردوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد جمعة في سفره. نعم صحيح. وهناك من العلماء ما يرى بأنه لا يشرع الجمع في المطر في النهار كما هو قول الحنابلة. فالاستدلال بأنه لم يجمع لأجل المطر في النهار فيه نزاع الحقيقة، واعتبار الاستدلال به فيه نظر حتى يكون دليلا صحيحا على جواز على المنع من الجمع بين العصر إلى الجمعة. أحسن. لكن الأقرب أن الجمعة بديل، هي بديل عن الظهر، هي بديل عن الظهر، ولذلك لم يكن لها ميقات خاص. يعني في حديث جبريل في المواقيت لم يقل ميقات الجمعة يبدأ من كذا إلى صحيح. كذا. ولهذا قول الأئمة الأربعة عدا رواية عن أحمد بأن وقتها يبدأ مع الظهر وينتهي مع الظهر، وهذا كله يعني يوحي ويدل دلالة على أن الجمعة الأصل أن لها أحكام الظهر إلا بدليل يستثنيها، ولا دليل إلا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، وهذا مما لم يقع في الحقيقة، لأنه في كل سفراته لم يكن يصادف جمعة جمعة، وإنما يصلي ظهر ويصلي عصر. وفي الإقامة في المدينة كان جمعه قليلا أصلا الحقيقة، لا في الليل ولا في النهار. والجمع في النهار فيه نزاع عند بعض أهل العلم في عدم جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في النهار، وإن كان هذا مرجوح لكن هذا قول يعني، فيضعف الاستدلال بمثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا محمد الزهراني يقول نحن في مدرسة مستأجرة وليس فيها مصلى، فنضطر لأن نصلي مجموعتين في نفس الوقت، مجموعة في البدروم ومجموعة في الحوش، فما حكم صلاتنا بإمام واحد يبدو كما ذكر بينهم فاصل يعني؟ نعم بالضبط، والصفوف متصلة، ما ذكر ذلك يعني. يعني هذا سؤال مجمل صحيح. فلذلك حنا نجيب عليه بإجمال، إذا كانت الصفوف متصلة أو الحواجز مانعة، يذكر أنه غير متصلة فضيلة الشيخ في رسالة أخرى، لأنهم أيه. يعني بإمام واحد وعبر مكبر الصوت فقط يعني. يعني نقول على على على حسب الحقيقة، إذا لم يكن هناك طريق عابر ولم يكن هناك انفصال واضح عنهم فهذا يجوز، والعلماء أجازوا صلاة الجمعة في الرحبة التي يرى الجمهور بأنها لا تأخذ حكم المسجد إذا كانت لا تقي من حر ولا قر، وهذا الصحيح، لأن اعتبار الرحبة هي مسألة عرفية على الصحيح. نعم. لأن الرحبة في بعض البلدان هي من المسجد، لأنهم لا يحتاجون إلى، ليس عندهم حر ولا قر، لكن في أكثر البلدان لا بد من برد ولا بد من حر شديد، فتخرج الرحبة المكشوفة عن كونها من المسجد. الشاهد من هذا أنهم يصلون في الرحبة وهي بينهم فواصل، ويصلون في الأرصفة والطرقات ما دامت الصفوف متصلة. نعم. فإذا كان الفاصل ليس فيه فراغ أستطيع أن أعبئه أيضا فلا حرج، أفرض عندك مستودع ما تملكه أنت مثلا، ثم امتدت الصفوف حتى كان فاصل بينك وبين مستودع مؤجر من المسجد مثلا، مؤجر لشخص آخر. نعم. هذا فاصل لكنه ليس في حيلة أهل المسجد أن يصلوا فيه، فلا بأس، لكن هذا جواب إجمالي فلا يأخذ منه فتوى، لأن لابد من الاستفسار. صحيح. بارك الله فيك وأحسن إليك. محمد يقول هل لدي مبالغ مالية أمانات هي لأناس آخرين، فهل يلزمني أن أسأل هؤلاء إذا حل الحول على هذه المبالغ هل زكوا هذه المبالغ أم لا؟ نعم، لا يشرع له أن يزكي أن يسأل هذا السؤال، لأن فيها تهمة في الأصل، والأصل في المسلم البراءة وأداء الحقوق، فلا يلزم بذلك أن يسأل هل يلزمني. نقول لا تلزم بذلك، بل ولا يشرع لك أن تسأل. نعم. إلا في حالة وجود شك وتهمة ظاهرة على عدم أداء الزكاة، فهنا مالك دخل في هذا المال، يكون أمانة عندك وعليك مناصحتهم بذلك. نعم. الأمانة لا علاقة لها بالنصيحة، فتناصحهم إن كان الدليل واضح فهي نصيحة، وإن كانت مجرد تهمة وتخشى من توجه توجيه عام، إذا حضر صحيح تذكره دون الحديث للجميع فيكون من ضمن الجميع أداء الزكاة، وهذا صحيح. واجب وهذا أو يستفسر فضيلة الشيخ يقول هل من ضمن مسؤوليتي في حفظ هذه الأمانة مثلا أن أخرج الزكاة منها أو لا؟ يعني هذا صحيح، إذا جرت عادة هذا الأمين أن يخرج الزكاة عن الناس وأنهم يوكلون على إخراج الزكاة أن يعرف مقاديرها فلا بأس أن يسألهم. نعم. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن صلاة صفة صلاة التسبيح ولا يريد الحكم الشرعي يعني. طبعا مسألة الحكم فيها في نزاع في صحة الأحاديث، حسنها بعض أهل الجمع من أهل العلم وقالوا بأن حديثها جيد، وبعضهم جنح إلى الطرف الآخر وقال بأنه موضوع، يعني منهم ابن رجب رحمه الله ابن الجوزي في الموضوعات، والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أن حديث صلاة التسابيح ضعيف. نعم. وهي تصلى 4 ركعات ويقع فيها التسبيح في القيام وفي الركوع، يسبح 15 تسبيحة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، ثم يرفع ثم يسبح، فهي صلاة فيها ركوع وفيها سجود تحتوي على مجموعة من التسابيح. وورد في حديث ابن عباس ألا أحبوك ألا أدلك إلى آخر الحديث، ثم ذكر له هذه الصفة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ عبد الباري من السعودية سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتجم في 17 والتاسع عشر والحادي والعشرين كانت له شفاء من كل داء، يسأل عن صحة هذا الحديث وهل ورد بذلك شيء؟ لا أعرف أيضا عن صحته شيء ولما تمكن من الوقوف على الحديث. بارك الله فيكم. يقول إذا المحدث حدثا أكبر وهو يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء ثم مرت به آية، فهل يقرأها مثل آية الكرسي، وهل يقرأها على اعتبار أنها آية أم أنها ذكر من هذه الأذكار؟ أولا ذكر الله عز وجل للمحدث حدثا أكبر فيه نزاع بين أهل العلم في هذا دون أن يمس المصحف. نعم. فيه نزاع في جواز الذكر، ولكنه إن احتاج إلى ذلك ثم كان هذا لأجل أذكار معينة محددة فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يجوز، هذا سؤال الأخ عامر، أو هل يشرع لمن زار المقبرة ودخلها أن يصلي على الميت له قريب له والد أو والدة؟ يصلي عليه صلاة الجنازة. نعم هذا لا يشرع في الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من كان في ذا إلى شهر. نعم. فأخذ منه جمع من أهل العلم على أنه مسائل العبادات محدودة ومقدرة فلا يجوز التجاوز عنها، فجعلوه إلى شهر. ولو كان هذا مشروعا والصلاة تنفعهم لكان الناس يذهبون كل يوم ويصلون، اللي هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين. فالهدي التركي أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له علامة، ولا يقول ما أدراك أنه ترك، هذا مما ينقل ويكثر ويعرف ويتوافد الناس على المقبرة. يعني الصحابة كانوا يحرصون على نفع الأحياء أكثر من نفع نفع الأحياء وهم ينفعون أنفسهم، فما بالك بالأموات الذين لا ينفعون أنفسهم ويحتاجون مثل هذه الصلوات. هذا المعنى هو الذي يعني جعل بعض الناس يوغل كثيرا في بعض المحدثات العملية. نعم. فيقول إن هذا من جملة الصلاة ودل عليها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا بد أن يكون هذا الفعل وهذا العمل موافق للهدي القولي والفعلي إن كان فيه فعل، والترك هذا الترك هو اللي ينسى دائما. نعم. والترك في موضع الاقتضاء وليس في موضع القلة والندرة، مثل كلامنا في الجمعة منذ قليل. نعم. هذا ترك، نحن نستدل بالترك مثلا لكن على موضع على وجه القلة فهو قليل. الرسول ما فعل هذا ما واجهته جمعة مع عصر، هذا ليس كثيرا بل نادر جدا بل لا يكاد يقع، لكن هذا مما يكثر، لو كان مشروعا لكثر ولو كثر لنقل. صحيح. فلما لم ينقل دل على أنه غير موجود. نعم بارك الله. فلذلك لا أرى مشروعيته بعد الشهر والله. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا خالد أبو ويس من فرنسا يقول من أو هذه المقولة لا ضرر ولا ضرار، هل هي حديث وما معنى هذه القاعدة أم قاعدة وما معناها؟ نعم الحديث حديث حسن، حديث جيد وصح جمع من أهل العلم، وهو بمعنى صار قاعدة أيضا فقهية، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قواعد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والمعنى بأنه لا يجوز الضرر وأن الضرر مدفوع سواء نعم. كان هذا من جهة عامة أو من شخص طبيعي كما يسميها للعلم، كل هذا مدفوع والضرر مدفوع، فلذلك يبنى عليه مسائل فرعية كثيرة في مسألة دفع الضرر. أي شيء يضر بالإنسان سواء كان هذا من نفسه على نفسه أو من نفسه على على على من ولي أمرهم كأولاده الذين لهم ولاية عليهم مثل الصغار، أو كان ذلك منه على الناس، كلها تدخل تحت هذه القاعدة. نعم. لا يجوز الضرر وأن ضرر مدفوع مرفوع الله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ، معي سميرة من اليمن تفضلي. أختي سميرة من اليمن تفضلي. تفضلي أختي سميرة. معنا سميرة. أبو الهيثم من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ تفضل يا أخي الكريم. اسمعني شيخ. أسمعك تفضل بالسؤال. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا بك تفضل. إنسان عنده شخص غش في امتحان بكالوريا عمل يدغش. نعم. دخل في عملية بخاري. نعم عفوا ماذا تم؟ أجرى عملية غش في امتحان البكالوريا. نعم. ثم درس 5 سنوات في الجامعة. نعم. وتحصل على شهادة بعد 5 سنوات تحصل على الشهادة والآن يستعين بالشهادة هذه هل رزقه حلال أم حرام؟ طيب طيب. السؤال الثاني. مع العلم أنه في 5 سنوات لم يجري أي عملية غش في الجامعة. نعم. هذا سؤال فقط وحياكم الله. شكرا لك أبو الهيثم بارك الله فيك. سارة معي من السعودية تفضلي. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن يا أختي تفضلي. أيوة شيخ يا شيخ أنا مؤسسة. نعم. وعندي وسواس الاهتمام. نعم. ويعني صرت أغتسل كل يوم يعني مع كل صلاة. فما أدري شو الحكم؟ طيب واضح سؤال يا شيخ. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا سارة. أم عبد الله من الكويت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك ولدي. بس عقلكم وكان لي بيت لي خطة شراها بعيالي وأنا حط عليها سلفية هو توفج على ضام الجنة وسجلها بني خي باسمي. يلا بنتي أمك ما تنزلت لي أنا. أنتم بنيتوا على هالقطعة أرض بيت؟ القطعة الأرض هذه اللي شرب وعيالي بنانا عليها وأنا خلصتها من حلالي أنا. نعم. أنا أدفع ثلاثيتها. طيب. وهالحين أنا نشيت يا خلك هي أنا أعطي البنت من على ما قال الخطة من الفلوس عدد الفلوس اللي أعطاني أبو عيالي والله أعطيها من قيمة الأرض هالحين. الآن. والله من قيمة الورثة بس أنت والبنت هذه؟ لا الورثة غيرها بس اللي غيرها تنزلوا لي بس هي أمك ما تنزلت لي. نعم واضح. وأنا هالحين مشكلتي أنا عرفت إن حقها وعرفت إن شاء الله لي لها بس أنا الحين أنا أعطيها من قيمة الأرض قبل والله من قيمة الأرض هذه. يا أم عبد الله الله يطول عمرك ويحفظك. أنت الآن قطعة الأرض في الأساس من مالكها أنت ولا أبو عبد الله؟ مالكها أبو عبد الله. مالكها أبو عبد الله بن. نعم. إيه وهو عبد الله بن البيت هذا عليها وأنا خلصت أنا من حلالي. طيب كملت البنت هي أخذ القرض العقاري باسمك أبو عبد الله؟ لا والله ما هو باسمي. باسمه هو. باسمه هو توفى وابني خي سجلوه باسمي. الله البنت هذه ما استسمحت. إيه سددتي المبلغ هذا من حسابك أنت؟ من حسابي أنا يمك. والبيت الآن موجود هذا؟ موجود يمك بس طيب. أنا مشكلتي أنا أعطيها من قيمة الأرض الحد اللي هو يدفعه فيها. نعم. والله من قيمة الأرض هالحين الأرض هالحين غليانة. طيب طيب تسمعي إجابة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. شكرا لك يا أم عبد الله. أبو سليمان من الجزائر. ألو تفضل أبو سليمان. نعم تفضل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن يا شيخ؟ ممكن الله يحييك. حياك الله شيخ. شيخ إنسان توفى. نعم. شيخ إنسان توفى وله أولاد هل لهم الورث؟ هل ممكن يأخذون يعني الورث؟ توفي رجل وخلف 3 أولاد. نعم خلف أولاد. طيب. وهل الأطفال عندهم حق يعني يأخذوا الورث الأب؟ واضح شيء. السؤال الثاني شيخ. لا عفوا السؤال الأول يا أبو سليمان. الآن شخص نعم. توفي وخلف 3 أولاد. نعم. ذكور. نعم. هل لهؤلاء الأولاد حق في ميراث والدهم؟ هذا سؤالك؟ نعم. أو في جدهم. مع العلم أن والد الأب موجود. ما زال في الحياة. نعم. جدهم موجود. جدهم موجود بارك الله فيك. نعم وزوجة هذا الرجل موجودة أم الأولاد؟ موجودة نعم شيخ. وجدتهم موجودة؟ موجودة بارك الله فيك. ويسأل عن إرثهم من أبيه. أي نعم. إرثهم من جده. إرثهم تسأل عن إرث هؤلاء 3 من والدهم. نعم بارك طيب. الله فيك. مع وجود الجد. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا. أم عبد الله تفضلي. أختم عبد الله تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل هل يجوز أن أدفع مبلغ من المال لمن يجد وظيفة لابني؟ هذا الشخص معقب، هو يبحث ويدور ويمر على كذا، أو هو مسؤول وعنده الوظائف ويملك القرار لكنه يبي؟ لا لا لا، لا لا لا هي مسؤول، لا بس يبحث عن وظيفة. طيب يبحث عن وظيفة ثم إذا وجد قال أنا وجدت لكم وظيفة فلانية في المكان الفلاني. أيوة. طيب شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك، وأعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ عامر الثاني يعني تجاوز الوقت، يقول هل يجوز أن أكرر العمرة لشخص واحد في سفرة واحدة لميت واحد؟ والله الأقرب الذي أراه والله أعلم اعتبارا لهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك ألا تكرر العمرة في السفرة الواحدة، وما عليه الناس من تكرارها هو خلاف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناها أننا نضلل هؤلاء، أو المقصود أننا يعني نبحث عن الأفضل والأولى في مثل هذه الحال. نعم الحمد لله. ولم يروى هذا إلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة إعمار النبي صلى الله عليه وسلم لها بأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الحقيقة من حوادث الأعيان التي يجرى حكمها في نظيرها، وكان لها أسباب، والدليل على أنها من حوادث الأعيان وإنما يجرى حكمها في نظيرها عند وجود حاجة أو وجود إشكال معين وليست هديا عاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة وقد جاء من المدينة 400 كيلو، و400 كيلو اليوم تعتبر مشقة. صحيح. فكيف بالجمال في السابق؟ وكذلك الصحابة أتوا على شوق إلى هذه الرباع المطهرة ولم يكرروا العمرة. نعم. كل هذا يدل على أنها من حوادث الأعيان. فالذي أراه أن يكثر الإنسان من جنس ما هو من عمل النسك، وهو الطواف. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الطواف بالبيت، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم مفردا. الله بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت أو الأخ قبل ذلك أبو الهيثم يسأل عن من غش في البكالوريا كما ذكر، ثم درس الدراسة الجامعية 5 سنوات ولم يغش، يسأل عن رزقه من هذه الوظيفة الذي توظف بها، هل هو حلال أو حرام؟ الحقيقة هذه الأسئلة لها ذيول كثيرة ولها استفسارات أيضا متعددة فيها وفي مآلها وفي حاله في وظيفته، ولها ذيول في قضية إمكانية استرجاع المعلومات التي أو عفوا يعني أخذ المعلومات التي تركها والمواد التي واستعادتها. فالذي أراه أن يتصل بعد الحلقة إن شاء الله، وأنا سأسأل جميع الأسئلة التي يحتاج إليها لنعرف سؤاله أصلا حتى نجيب عليه. لكن إحنا ننبه على شيء هام، وهي قضية حرمة الغش. نعم. حرمة الغش وحرمة التعاون على الغش، سواء كان هذا من إدارة المدرسة أو الكلية أو الأكاديمية التي هو فيها، كل هذا محرم، لأنه من جملة الغش والتزوير والتشبع بما لم يعطى والتدليس على جهات العمل أنه قد اجتازها بهذه الشهادة وهو لم يجتز، ولا يحسن هذه المادة التي نجح فيها. فهذا كله محرم، بل يظهر والله أعلم أنه من كبائر الذنوب لوجود الوعيد الذي فيه. نعم. أما قضية التصرف بعد ذلك فكما ذكرت تحتاج إلى المزيد. بارك الله فيك وأحسن إليكم. سارة تسأل عن من لديه وسوسة في الاحتلام ويكرر اغتسال أمام أو قبل كل صلاة. يعني الذي يغلب على ظني الحقيقة من حال الأخت السائلة أن هذا نوع من المذي، ربما كان هذا شيء من التذكر وشيء من فهذا قد يؤدي إلى نوع من خروج بعض السوائل من الموضع، فيتظن أن خروج كل سائل لزج بأنه قد يكون سببا من أسباب الغسل، وهذا غير صحيح، هو مجرد مذي، هذا هو الغالب. والمرأة تعرف وعليها أن تسأل أخواتها ونسائها، تعرف الحالة الحالة التي تنتاب المرأة التي يسمى ما حصل منها هو نوع من الإنزال. نعم نعم بارك الله. وهذا مجرد خروج السائل اللزج الشفاف، هذا مع التذكر، هذا ليس هو موجب للطهارة عند وجود سببها. يعني نعم. إذا أصابها المذي وأرادها أن تصلي فعليها أن تتوضأ، بارك أو نقول بأنها ناقضة للوضوء، أما أنها موجبة للغسل فهذا غير صحيح والله. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله تقول بأن زوجها لديه قطعة أرض ثم أخذ عليها قرضا عقاريا وبني البيت بهذا القرض، ثم توفي هذا الرجل رحمه الله، وقامت أم عبد الله بسداد هذا قيمة هذا القرض من مالها الخاص، وسجلت هذه الأرض باسمها، فهل الورثة فيهم وذكرت ابنه لهم نصيب في هذه الأرض أم لا؟ أول إذا كانت قد فعلت هذا برضا جميع الورثة فلا حرج عليها، إذا كانت أخذت قالت سأسدد ما عليه وأخذ الأرض تسجل هذا العقار باسمي فهذا لا لا لا حرج عليها، لا بأس بذلك. لكن إذا كان هناك صغير مثلا مثل هذه الابنة قد تكون قاصرة أو ما تكون قاصرة لكنها ما علمت ما أخبرت ولا عندها خبر، فهنا ما تم من عملية التسجيل غير شرعية. نعم، فهنا يقدر البيت بالقيمة الحالية إذا كانت ما علمت، نعم ما علمت بحال الانتقال. أما إذا كانت علمت ثم جاء منها ما يدل ظاهره على الإقرار فهو نوع من الإقرار. نعم، هذا ضرب من الإقرار إذا قدر إذا أقرت. أما البناء لكن هذه من المسائل الحرجة دينا، هي قد لا تكون حرجة قضاء، القضاء قد يفصل فيها أحيانا بوجوب الحق للبنت أو بوجوب الحق للأم، القضاء أسهل. لكن الأعسر هو التعبد والتدين، هل فعلا هي راضية، هي في واقع الأمر هي راضية أم لا، هذه يجب عليها أن تبرئ ذمتها حتى تعرف أنها راضية. نعم. أما القضاء فقد يرى القاضي بأن سكوتها هذه الفترة بأنه موجب لإسقاط حقها. نعم. نعم. أو قد لا يكون مسقط إذا كانت ما علمت نهائيا عن الإفراغ ولا تدري عن هذا البيت نهائيا، ما لها علم، فحقها باق فيه. بالجملة المسألة فيها تعقيد الحقيقة، فهذا جواب مجمل. وأيضا نفس القضية أقول لها بأنها تسأل بعد الحلقة أو أنها تسأل بعض طلاب العلم بعض أهل العلم من أجل سد هذه الثغرات كلها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو سليمة من الجزائر، كذلك عن الميراث، بأن رجلا توفي وعن والد ووالدة وثلاثة أولاد وزوجة كذلك، فهل هؤلاء الأولاد يرثون؟ نعم، هؤلاء كلهم ورثة بإجماع أهل العلم، الوالدان والزوجان والأولاد ذكورا وإناثا، هؤلاء يرثون وإن كانوا يحجبون حجب نقصان لكنهم لا يحجبون حجب حرمان، بمعنى أنهم لا يسقطون بالكلية، فهؤلاء كلهم ورثة وتقسم التركة منهم بحسب الميراث الشرعي. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله تسأل تقول هل يجوز أن أعطي من بحث أو أعطي من يبحث عن وظيفة لولدي مالا؟ نعم، هذا الحقيقة من جملة الأعمال، فإما أن تكون عمل بأنه يبحث ويذهب ويدخل في الشبكة العنكبوتية ويزور الدوائر الحكومية ويكون للشبكة معارف واتصالات يسألهم، فهذا نوع من العمل وله جهد وله تعب وله، فيجوز أن يعطى مقابل ما يجد من وظيفة. لكن الإشكال ما هو؟ أن هناك سوق الحقيقة مع الأسف الشديد، والجهات المختصة إن شاء الله ساعية وستسعى بإذن الله عز وجل لمحاصرة مثل هذا السوق. صار سوق يعني من كثرة ما أجد من الأسئلة ومن ضمن هذا السؤال أنا عرفت أن هناك سوق، وسألت المختصين والخبراء قالوا نعم وهي سوق رائجة، وهي قضية نعم يؤخذ المال الكثير على باسم أنه يبحث عن وظيفة، يأخذ 20,000 مثلا 30,000 ثم يحصل له وظيفة، جزء من هذا المبلغ يدفعه لموظف لصاحب القرار مثلا، مو بالضرورة صاحب القرار، أحيانا يسهل هذا الموظف ولا صاحب القرار لا يدري أو يدري، كل هذا المقصود أن هذا خطر. وهذا المال حلال أم حرام قضيتك؟ نحن لا ندري الآن، لا من لكن أخذ الغالب من أخذ هذا، شوف الغالب أنا أتكلم الغالب المال الكثير، نعم يدل على وجود تلاعب أو وجود شفاعة محرمة، لاحظ نعم التلاعب المحرم عفوا الرشوة المحرمة بالدفع، لكن ليس هناك رشوة، لكن الإنسان يستغل نفوذه لتقديم شخص على شخص مقابل دفع مال وهو ما دفع رشوة، شخص معروف له علاقات فيقوم بهذا العمل، فهذا من الشفاعة المحرمة. حتى لو لم يأخذ الموظف مالا، حتى لو لم يأخذ الموظف مالا، نعم. نعم فإن هذا من الشفاعة المحرمة، لأن وأغلبها من الشفاعة المحرمة، لأن ما عجز عن وجدان الوظيفة بطريقة مباشرة في الغالب إلا لأنه لا يجد، إلا لأنه قد شفع شفاعة محرمة، قدمت شخصا وأخرت شخصا آخر. وهل دخول المال هو الذي يحرم هذه الشفاعة أو هو تقديم من لا لا لا لا ليس المال، أنا نعم. أنا الفتوى لها حدود، نعم الفتوى ما حكم دفع المال على سمسرة جائز، ما حكم دفع المال على عمل وبحث جائز، نعم. لكن شلون إنسان يعمل بهذا العمل يأخذ 500 ريال إنه وجد في نت ولا 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا قريبا من هذا؟ صحيح. أنا فقط من ذيول الفتوى ومتعلقاتها أحذر من هذه السوق الرائجة، أكثر من يسألون هذا السؤال هم حق لا يتحدثون عن شخص يأخذ مبلغ يبحث لهم في النت ولا يسأل الناس عشرات الآلاف وإنما لا بالآب بأنه أكثر من ذلك بل أحيانا ب50,000 وهناك درجات هذا يعمل كذا وهذه مساعدة في مكان كذا وهذا عمل كذا وهذا الحقيقة يعني يوجب الحذر حذر الناس وحذر المستفيدين من هذه الخدمات أولا والجهات المختصة الحقيقة سيكون لها يعني عمل رادع لأمثال هؤلاء ولن يكون عمل الجهات المختصة كامل إلا بتعاون مثل هؤلاء نعم. عن هؤلاء السماسرة يتخذون الطرق المحرمة للوصول إلى الوظائف بارك الله فيكم وأحسن إليكم هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول رمزت لاسمها بأنا تقول هل يجوز أن أقص أطراف الشعر الأخيرة في التحلل من الحج والعمرة إذا كان شعري طبقات أو لابد أن أخذ من كل طبقة قول الجمهور بأنه يجوز الأخذ من طبقة واحدة هذا قول جماهير أهل العلم وهي أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم يرون على أنه جزء من الشعر وهذا هو الأقرب لأن القص من الشعر لما انورد مطلقا فإنه في هذه الحال يصدق على ما يسمى حلقا أو تقصيرا أقل ما يسمى حلق بعضهم قال ثلاث شعرات وبعضهم قال ربع الشعر وهذا كله محكي عن العلماء وهو قول جماهير أهل العلم وهناك اختيار لبعض أهل ابن تيمية ويراها بعض العلماء المعاصرين بأن الواجب هو استيعاب جميع الشعر نعم بارك الله فيكم نعم. وهذا هو الأحوط لكن هذا هو الأقعد وهو الأقرب الله أحسن الله كذلك لها سؤال آخر تقول هل يجوز إذا قال الزوج بالثلاث أني لم أفعل كذا لزوجته بالثلاث أني لم أفعل كذا وهو كاذب كي تصدقه زوجته هل تحرم عليه زوجته وإذا كان يعني يقصد بذلك الطلاق أو معناها بالثلاث بالطلاق يعني الذي أراها في مسائل الطلاق أن وهي مثل بعض المسائل نعم. التي لها ذيول وتعلقات صحيح. فالذي أراها أن يسأل بعد الحلقة أو أن يذهب إلى دار الإفتاء والله أعلم نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ قد ورد مجموعة من الأسئلة حول هذه الحفلات التي تقام في حفلات التخرج للروضة والابتدائي والثانوي والمتوسط وأصبحت شغل الأسر الشاغل وارتفعت وتيرتها في الأيام في السنوات الأخيرة أما عن شرعيتها فالأصل أنها مشروعة جائزة يعني ما لا نقول بأنها عيد لأنها ليست عيدا ولا تخص شخص معين ولا يتخذ بها زمان معين فلا حرج من حيث الأصل لكن الإشكال هو الإسراف صحيح والتبذير والكعكات المكلفة تصل إلى 400-500-600 ريال واستئجار والزينات التي تؤخذ من محلات وتأتي شركة صحيح. أو محل معين لوضع الزينات في هذا المكان والمبالغة الشديدة في هذا كل هذا أكثره الحقيقة هو من الإسراف والتبذير الذي نهينا عنه بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء حياكم الله وبارك فيكم شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة لكم تحية الزملاء فريق العمل تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.